يقول الشيخ عبد الغاني وموقفه في الفتنة، والله هو الذي ينبغي أن يقال أن هذه الفتنة فيها تمحيص. كثير من الناس ما كناش نعرفهم على حقائقهم، فكشفت هذه الحقيقة عن معادنهم، إما معدن نفيس وإما معدن خسيس. الشيخ عبد الغاني ممن بيّنت هذه الفتنة أنه فيه صفات العلماء، حلمه صبره و تنازله عن حقه وتعبه الشديد في جمع الكلمة وفي نصرة الحق وهضمه لنفسه، هذه الصفات كلها تبينت في الشيخ على أوج ما يكون. لكن غيبت. الشيخ هو أكبرهم في الدعوة السلفية، أقدمهم في الدعوة السلفية، إن كان الشيخ في الكوز ربما أكبر منه سنا سنوات، لكن الشيخ هو أقدمهم في الدعوة السلفية. ولما جاءوا لما جاءهم للدعوة السلفية لقاه هو، مش هو اللي لقاه، هما لقاه في الساحة، مش هو اللي لقاه، وله حرمته وله قدره، لكن مع ذلك تنازل عن كل هذا، كان يتعامل معهم من منطلق أنه هو وهم سواء، يحرص على جمع الكلمة، وكانوا يتمسخروا به صراحة، كانوا يتلاعبون به، يعني يظهرون له شيء ويتكلمون شيء آخر. عبد المجيد جمعة كان يجتمع معه يقبل رأسه في أيام الفتنة تلك، وهو في في في في في مجالسه يطعن فيه، والشيخ يعلم ذلك ولم يكن يواجهه به، كان يصبر يحرص على جمع الكلمة، وكان همه أن يجمعهم على طاولة واحدة، حتى أنه هو اللي كان يحمل الشروط إلى المشايخ الإصلاح ويقول لهم تنازلوا عن كذا وتنازلوا عن كذا. ومن شدة حرصه على اجتماع الكلمة كان يظن أنه معهم، أنا شخصيا كنت أعتقد أنه راه معه، بسبب أنه ما كانش يقبل الكلام فيهم، وكان يحرص على اجتماع الكلمة، وكل كلمة يمكن أن تزيد الخلاف كان يقف عنده ويحرص على فعله، وربما كان يضحي بأشياء من أجل أنه يجمع الكلمة. احنا مثلا أنا والشيخ محمد، الشيخ قطع علاقته معنا، هذا كثير من الناس لا يعرفه، لأنه كان يتهم باللي راك معهم وراك تؤيدهم، فحتى لا يجدوا عليه السبيل قطع، ما ولاش يتصل بنا الشيخ كثيرا. أنا ما من أسبوع جاي من سفر، راجع من سفر، جالس في البيت يتصل من شخصي، من العمل ومن خارج العمل، تعامل الوالد مع أبنائي. لكن في هذه الفتنة قريب من 3 أشهر لا شيء، ولا مكالمة ولا جواب، حتى اتصل بما يجاوبش، حتى لا يؤخذ عليه الحق، بيلقوا له السبب اللي راك معهم وهم يشاوروك وهم يرجعون إليك حتى تجتمع الكلمة. وكان يهان ويذل في مجالسه، ومع ذلك كان يحرص على الاجتماع. من أدل دليل على ذلك أنه بعد كلام سيئة على الزهر، لما قال في تلك الصوتية قال ساءنا كلام الشيخ عبد الغاني، بعد هذا كان المفروض الشيخ عبد الغاني ثم يتكلم فيه ويحذر منه لو كان مثلهم، أو على الأقل يحقد عليه، لكن الشيخ كان مازال يجلس معه في بيته. الزهر اتصل به قال له الشيخ، قال له بعد المكالمة قال له أكزعفان عليا الشيخ، قال له شوف أنت، قال له الشيخ إذا أكزعفان جيب العصا وروح ضربني، جيب العصا وروح ضربني، قالوا إذا ما عندكش عصا كيجي هنا ندبر لك عصا، يعني يسترضي في الشيخ، وأذاه أذية عظيمة. وبكى الشيخ، أبكوه أكثر من مرة في هذه الفتنة، إنه رجل حريص على الدعوة ورجل حامل هم الدعوة، لكن هذه كلها كلها كلها نسيت وتنكر له وشد التنكر. ما كانش عنده السكري، حكم السكري في الفتنة، ومن أشد من تنكر له أهل بجاية، حاشا صلحاءهم، اسمح لنا مهدي، أهل بجاية اللي بحكم أنهم قبائل وكانوا محل دعوته، وبعضهم كانوا مسكين الموقع تاع الشيخ، تنكروا لهم. كما أن أقرب الناس اللي كان الشيخ عبد الخالق قريب منهم جدا هم أهل مغنية، هم أول من تنكر لهم. فهذه فتنة رأينا فيها حقا اتقي شر من أحسنت إليه، وأن اللئيم إذا أكرمته تمرد، شفناها رأي العين، اللي قريب من المشايخ هو الذي تمرد عليه، هو اللي أذاه في الكثير الغالب، وإلا توجد استثناءات. لكن أهل المغنية الشيخ كان سنوات هو رايح جاي عندهم، يشرح لهم في الكتب، وكان يقربهم ويكرمهم ويرفع من شأنهم في المجالس، يثني عليهم من قضية عن الصحابة. نعم، ثم يتهمونه بالإساءة للأنبياء وطعن في الصحابة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الشيخ عبد الغني رجل دعوة، رجل باذل لهذه الدعوة، وأكلته الدعوة كما قال بعضهم، مش أكل من الدعوة، أكلته الدعوة، أكلت منه ماله وصحته وجهده وراحته في بيته، مش بعش من يمه كما يقال. لما كانت والدته حية كانت تقول يا ولدي مش بعش منك. لما تكلم فيه الشيخ فركوس في أول المجالس وهو قال فيه يتباكى وكذا، قال فيه تذكرون هذا؟ قال يتباكى الشيخ، قال إذن ليتني شبعت من يمه. يبكي الشيخ يقول كان غير شبعت من يمه. إذا كان هذه العاقبة تاع التفرغ للدعوة والاستماتة في دعوتها، أنه يقول عليك يتباكى على الدعوة، قال كان شبعت من يمه خير. مواقف مواقف أوذي فيها الشيخ، ومشي شيء جديد. الشيخ عبد الغني دعوته قديمة، الزهري يحدثني يقول أنا لما استقمت 1980 قال سمعت أنه كاين شيخ في ديار جماعة يقول له عبد الغني. راح ليه لديار جماعة 1980، قال لقيته داير حلقة لمجموعة من الطلاب يشرح لهم رسالة في الصوم ألفها هو. هذه يشرحها الشيخ عبد الغني لما التزم صاحبنا. نعم، يشرح رسائل حتى في المحتشدات لما جات الفتن ودوهم هذيك المعتقلات، في المعتقلات كان يشرح المتون، وكانوا يؤذونهم التكفيرين، كانوا يؤذيوا الشيخ. نعم، من ذاكرته. الأخت لم أظن بسبب. فإذا رجل، والعجيب لله يعرفه كثير من الناس، أنه هذا السير الشيخ، هذا السير الشديد في الدعوة كذا، مش جديد، من الثمانينات. من الثمانينات وقعت له قصة لطيفة مع أحد ضباط الشرطة، أنه الشيخ في أسبوع طاف في كثير من المناطق في العاصمة، مسجد كذا ومع الدرس في مسجد كذا ومع كذا، حتى الشرطة ارتابوا توسوسوا، عيط له هذاك الضابط قال له وين وين وين درت انت في مسجد كذا مسجد كذا مسجد كذا مسجد كذا. الشيخ قال له عيطوا لي نروح. قال له انت عيطوا لك في الألمان تروح؟ قال له الشيخ عيطوا لي نروح. ومن بعدين هذاك الضابط قال له حب يخوف الشيخ، قال له انت هذ الناس اللي تروح تدير عندهم تعرفهم؟ يخوف الشيخ. الشيخ حب يدير التورية ويعرفهم، لكن حب يخاف يؤذون او كذا يتستر عليهم. قالوا هنا عرفهم الاخر، قالوا قول لي شكون. قالوا عبد الله وعبد الرحمن وعبد اللطيف. ضابط هذاك فاقلوا ايه، قالوا عبد الباري وعبد السامع وعبد هذه في الثمانينات. اذا الرجل هذا شيء ماشي جديد عليه، شيء جديد عليه. والله احيانا كنت التقي بالشيخ يا اخواني، يذكر لي برنامجه في هذيك الايام، وما يحكي لكش على شهر، ما مستحيل يحكيك على شهر. يقول لك الحمد لله، يقول لك نهار فلان رحت عند كذا ومعد رحت عند كذا وبعدين عند كذا. والله ما تقدر تحفظ البرنامج، ما تقدرش. عجيب يا إخواني، عجيب. رحت الدورة في مفتاح، أنا حنشارك في مفتاح، عندي دورة الشيخ بعدي بعد المحاضرة تاع الشيخ. اتصلت بالشيخ ونرى الشيخ هو بلاد القبائل. قلت له تسمى الشيخ مديرش؟ لا قال لي ندير. بس أنت راك في بلاد ندير. ويجي ويدير عند هذا ونص مع دي. يعني أشياء عجائب. الشيء اللي يحدث للشيخ عبد الغني لا يوجد عند غيره. حدثنا أحد مرافقيه يقول هذا واحد كان من أشد الناس مرافقة للشيخ. أخذنا مرة في جولة في تيكجدة، في الجبال تاع بلاد القبائل وتيكجدة. وبعدين بدينا نشوف الدشور. الأخ تخريت يعرف البلاد وهو يدور بينا. شاف اندهاشنا من هذيك الدشور، ناس وين داخلين، دشور وقرى ومداشر وأشياء عجيبة، بلايس بعيدة. لما جلسنا ورحنا نفطروا تكلمنا عن هذا الموضوع، يعني شوف الناس وين ساكنين. فيقولنا الأخ، يقولنا شوفوا القرى كامل اللي درناهم، يقول هذا كامل جبت شيخ عبد الغني لهم يحاضر. ما من قرية إلا والشيخ فيها له فيها محاضرات ودروس. إيه، فشيء اجتهاده شيء. يقول مرة كنا نمشي معه لقينا مسجد في يوم الجمعة جايين، لقينا مسجد قلنا نصلي الجمعة. هاي رحت، قال أنا رحت نتوضى والشيخ دخل. قال أنا كي توضيت جلست حتى نلقى الشيخ فوق المنبر. هو مرافق له لقى يدير هو في الخطبة، لأنه الإمام شاف الشيخ كي دخل وتم وطلعه فوق المنبر عشان الشيخ يدير خطبة. من غرائب ما وقع له. ونختم بهذه. الشيخ يقول استدعي إلى منطقة شي يدير محاضرة، هذه يحدث بها الناس اللي تما ماشي الشيخ. فراح في المطار لقى الناس يستقبلوه، طلع معهم سيارة راح الشيخ المجلس. بعد ذلك يكلموه الإخوة، قالوا للشيخ وين راك؟ ناسنا في المطار. وش تفسيرها هذه؟ هو وراح معهم ودار المجلس، هما جاء واحد اخرين سرقوه. واحد اخرين في منطقة قريبة سمعوا بلي شيخه وجاي سبقوا للمطار، داو الشيخ وراحوا. وبعدين الاخرين ما يستناو، فالشيخ دار لهذوك عند المسروقين وعاود رجع للاولين. هذه لا تكاد تقع، يعني واقل شيء ان يحفظ له قدره، اقل شيء انه يحفظ له سابقته في هذه الدعوة. علماءنا في المملكة يعرفونه بهذا. الشيخ يوسف التخيل رحمه الله كان يقول عليه طاف بعرجته الجزائر. يوسف الدخيل رحمه الله من مشايخ المدينة وتوفي قبل سنوات، لكن كان يعرف له هذا، يقول بعرجته تلك طاف الجزائر. لا أعلم حتى الشيخ عبيد يقول أعلم بالجزائر ذلك طاف. الشيخ عبيد تحت المشايخ، حتى الشيخ ربيع، الشيخ ربيع لا يقدم على الشيخ عبد الغني أحدا، لا يقدم في الجزائر على الشيخ عبد الغني أحدا. فالشاهد هو أقل شيء أنهم يحفظون له شيبته ويحفظون له تضحيته، ورجل بذل كله للدعوة إلى الله، كل شيء بذله داعيا إلى الله جل وعلا وناصحا، وأصابه في هذا الأذى من القريب ومن البعيد، من القريب ومن البعيد، هو إنسان قديم وش جديد. مع وقت حماني كان معاهم في الفتاوى وكان يناصحه في وقت المجلس الإسلامي الأعلى، وقت مجلس اللغة العربية ويناقش وينصح، حتى وقت الغزالي لما كان هنا في الجزائر. غزالي عنده قصة معه الشيخ طيب، قلت لكم نختم بهذه، نزيد هذه ونختم. عنده قصة معه لطيفة، وهي أني أنا لقيت في البيت لقيت ورقة مكتوبة بخطي، مكتوب فيها قال الغزالي للشيخ عبد الغني أنت أحمق مثل الألباني. صح ما شفيتش على القصة، تصلت على الشيخ قلت له الشيخ حكيت لي قصة ونسيتها، قلت له فكرني فيها، فعاود استذكرتها بسبب هذا، فائدة التقييد مع أني نسيت القصة، لكن كي لقيت هذيك القصاصة تفكرت القصة. وهو أنه كان في مجلس فيه الغزالي لما كان هنا في الجزائر، والغزالي صاحب رأي كما يقول، هو مفكر ويتكلم من انطلاق من آرائه. والشيخ عبد الغني كان يناقشه ويتكلم انطلاقا من الآثار، وهذا الفرق بين الأثر وصاحب الرأي. صاحب الرأي يبدأ وينطلق من آرائه، ومن بعد إذا كان لما يسأل عن توجيهه راح يحوس في رأيه في عقله، أما الأثري والعالم السني يجيب التوجيه من نصوص الكتاب والسنة. فالشيخ كان يتكلم بناء من موقف سلفي، من منطلق سلفي. فالغزالي لاحظ هذا، لاحظ أنه يبني مواقفه على النصوص والآثار، قال له أنت أحمق مثل الألباني. فيقول الشيخ أنا غضبت وظهر علي الغضب، وقال والله يعلم أني غضبت على جل الألباني مش على جالي. فلما رأى الغزالي غضب الشيخ سكنه، قالوا لا قالوا أنا لا أقصد هذا، وأنا أحترم الألباني، والدليل على أني أحترمه أني أرسلت له كتابي فقه السنة في فقه السيرة ليخرج لي الأحاديث، ليخرج مشي ليحقق كما يقول الجمع. فهذه شهادة الغزالي له في هذا الوقت في الثمانينات، شهد له أنه كالألباني، مش أنه عاقل كالألباني، والفضل ما شهدت